أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا في آخر سورة المائدة سورة التوبة إلى قول ربنا جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وكما ذكرنا كثيرا في هذه السورة أنها ما تركت صنفا إلا بينته من أصناف الخير أو من أصناف الشر. فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا، أي وأيضا من الأصناف، واذكر الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهي معطوفة على قوله وآخرون مرجون لأمر الله، وهذه معطوفة على قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وهذه معطوفة على قبلها وممن حولكم، وهذه معطوفة على قبلها والسابقون الأولون، وهكذا الأصناف تتوالى. وفي قراءة أهل المدينة وفي مصحفهم بدون الواو: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، ويكون خبرها فيما بعد مقدر، تكون هذه مبتدأ وليست بدل من قوله وآخرون مرجون لأمر الله، لأن أولئك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وأما هؤلاء فقد بين حكمهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذولا كانت القبائل اللي جنوبي المدينة من الأنصار من جهة مكة ثلاث قبائل، وهم كلهم أبناء عوف من الخزرج، وهم بنو عمرو بن عوف، وهذول أهل قبى، وإخوتهم بنو غن بن عوف وبنو سالم بن عوف. فلما خص الله سبحانه وتعالى أهل بني عمرو بن عوف بمسجد قبى الذي بني في أول الهجرة وصلى فيه الصحابة وصار الاجتماع فيه، تعرفون ما يكون بين القبائل أحياناً من التحاسد أو التنافس والحارات والأحياء. ففيه ناس من بني سالم بن عوف وبني غن بن عوف نافقوا، هم من أصل ما بغوا الدين، ثم يوم جاء المسجد عند بني عمرو بن عوف وهم بينهم منافسات في الجاهلية وأشياء، نافقوا وأبغضوا الدين وأبغضوا المسجد وتكتلوا مجموعة منهم. وكان في شخص اسمه أبو عامر، وهذا الشخص كان في الجاهلية وهو والد حنظلة الغسيل، سبحان الذي يخرج الحي من الميت، هو أفجر الناس وابنه أتقى الناس الذي غسلته الملائكة. كان في الجاهلية تنصر ويتقن الكتب هذه اليهود والنصارى ويسمونه أبو عامر الراهب، وكان ذا شرف فيهم حتى كان ينافس ابن سلول في الشرف وفي الملك والسيادة وله ذكر، ولكن سبحان الله الأمر هذا قد قسمه الله في الأزل، ما سعد بالإسلام بل شقي بالإسلام وكرهه وأبغضه بغضا شديدا، نسأل الله العافية والسلامة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر أذاه سماه أبو عامر الفاسق فزاد شره، وهو الذي حزب الأحزاب، ويوم أنهم كسر الله الأحزاب هرب إلى مكة وجلس عند قريش محارب الله ورسوله ويجمع الشر كله، ويوم فتحت مكة هرب للطائف، ويوم فتحت الطائف هرب لقيصر في دمشق يريد أن يجمع الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخشون في تبوك أنه اللي جابهم. فالمراد أنه رجل مجرم فاسق، وهؤلاء المنافقين اللي من هاتين القبيلتين وهو منهم من قبيلتهم يحبونه وينتظرون قدومه، فبنوا هذا المسجد، بنوا لهم مسجد في أحيائهم هذه، يعني قريب مسجد قباء ولكنه في أحيائهم، وكان مرادهم من المسجد ما ذكر الله، أولا ضرارا يعني سمعة ورياء وإضرار بالمسلمين، مسجد ضرار يعني إنما بني للضرر، والأمر الثاني كفر، زيادة كفر ونفاق فيهم، والأمر الثالث تفريقا بين المؤمنين، لأنهم يريدون الناس يروحون القبى وناس يجون عندهم وينشق الصف، والأمر الرابع إرصادا يعني انتظارا ورصدا لأبي عامر الراهب الفاسق، من هو؟ إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أبو عامر حارب الله ورسوله في الأحزاب وما قبله وما بعده إلين مات عند قيصر نعوذ بالله من حاله، وابنه سبحان الله غسلته الملائكة، وهذا أمر قد فرغ منه، هذا يخرج من صلب هذا وهذا أمر مفروغ منه، فهذه نيتهم. وهذا أيها الأخوة يدلنا على شيء عظيم، وهو أن النية في بناء المساجد تؤثر، ورب مسجد أزكى من مسجد، ورب مسجد أخشع من مسجد، ورب مسجد تطمئن في الصلاة فيه وتفرح حسب النية، رب مسجد إنما بني لإقامة الملة وإقامة الدين وإظهار التوحيد وإقامة الصلاة، لا فيه ضرار ولا فيه رياء ولا فيه سمعة، هذا تحرص على الصلاة فيه، يعني كما أنك تنتقي الأئمة وتنتقي الجماعة وتنتقي المساجد أنفسها. ورب مسجد بني رياء وسمعة، وما أكثرها اليوم، أكثر كثير منها بني رياء وسمعة، هذا كل ما تحاول أنك ما تصلي فيه خير، خاصة إذا كان في قبب ومنارات وكذا ابتعد عنه، لأن هذا مسجد ضرار، هذا مسجد ضرار. أبو وائل شقيق بن سلمة فاته الصلاة في مسجد بني غاضرة، مسجد طين عندهم في الكوفة، فقالوا له المسجد هذاك ما بعد صلوا، الحق الصلاة معهم، قال لا، ذاك مسجد ضرار، كأنه بني رياء أو سمعة أو بني إغاظة لهؤلاء. اليوم كثير من المساجد هكذا، إما يبنى مسجد بجنب مسجد إغاظة لأناس، وإلا بني لكسل، بعضهم في كل مزرعة فيها مسجد يتكاسلون يتجمعون، وإما بني رياء وسمعة، وإما بني أحزاب كي يجتمعون فيه ويحطون فيه أنشطتهم، وإما النوايا كثيرة. فكلما تجد مسجد أزكى، سبحان الله المساجد تختلف، كل ما تجد مسجد أزكى وأطهر وتعرف نية صاحبه كلما تطمئن حتى أنت في الصلاة فيه، والله إن النية هذه تدرك صاحبه، والله إني أعرف رجل أنا كان في مزرعة واشتروها ثلاثة، والثالث هذا دخل معهم وقال أريد سهمي أن يكون مسجد، ونية إن شاء الله خالصة، مات في الأزل، سبحان الله بقيت البقعة هذه، كل ما أرادوا أنهم يتوسعون وغيروا المسجد مكان ثاني عجزوا ورجعوا إليها وجددوها، الآن 4 أو 5 مرات يجددونها لنية صاحبها، إنه دخل معهم شريك بسبب أن يجعل هذا مسجد، والله أعلم بنية أيضا إنه ما أراد إلا الخير، حاولوا مرارا أن ينتقلوا أراضي أكبر ويكبروا المسجد عجزوا ويرجعون إلى نفس البقعة، فالنية تمسك صاحبها، والمساجد على النية. وكم من مسجد ضرار، ابن مسعود رضي الله عنه في بن وضاح، فيه عمرو بن عتبة وجماعة هذولا بن فرقد، وكان رجل صالح، لكنهم أول شيء اتخذوا له مسجد في ظاهر الكوفة، ليش؟ عندهم أشياء جديدة ما عند الصحابة، ويدري أن الصحابة بينكرون عليهم، وأنكر عليهم ابن مسعود، قال هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وأنيته لم تكسر، وأزواجه لم تمت، وأنتم تحدثون، إما أنكم أطيب منهم وإلا فتحتم باب ضلالة. فهم بنوا مسجد في ظاهر الكوفة، فماذا فعل ابن مسعود؟ هدمه، هدم المسجد، ما قال هذا مشروع خير، هدم المسجد وقال ارجعوا مع المسلمين في المسجد الأكبر، فرجعوا وانحازوا في طائفة المسجد وقصته مشهورة. فالمراد أن ننتبه لمساجد الضرار إذا كانت تفريق بين المؤمنين، كما يحصل كثيرا في القبائل والأحياء، يبنون مساجد إنما هي تفريق بين المؤمنين، أو كانت إرصادا لمن حارب الله ورسوله مثل مساجد الأحزاب أو الصوفية أو الروافض وغيرهم، أو كانت مساجد ضرار للمسلمين أو كفر أو نفاق، لا تصلي فيها، لا تقول هذا مسجد خير أن يؤثر عليك. حتى هؤلاء كشف الله نيتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم. جاءوه قالوا يا رسول الله بنينا مسجد في حينا لليلة المطيرة وللسيل اللي يحول بيننا وبين قباء ولذي الحاجة والمريض، فلو أتيت وصليت لنا فيه نرجو البركة. شوف الكلام الزين، وهم منافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا على جناح سفر، كان ذاهب إلى تبوك وفي حال شغل ولا أستطيع أن آتيكم الآن، لكن إن رجعت من تبوك على خير إن شاء الله آتيكم وأصلي لكم فيه. فلما رجع من تبوك وقبل أن يصل المدينة بمرحلة بأربعين كيلو في ذي أوان، نزل جبرائيل من السماء بهذه الآيات: لا تقم فيه أبدا ولا تقربه، حتى كان بعض الصحابة المكان اللي هو فيه ما يمرون منه، ويقال أنه بقي فيه الدخان إلين وقت أبو جعفر المنصور، كل ما جاءوا البقعة يخرج منها دخان. فقال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا، لأن هذه السورة كما قال الأعرابي ينبغي أن تكون آخر سورة في القرآن، كل الملفات المفتوحة وكل الناس اللي عندهم ضمائر وعندهم أشياء لا بد أنه يسلط الضوء عليهم ويبين ما عندهم. والذين اتخذوا مسجدا، اتخذوا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذا واحد اسمه بحزج منهم هو اللي حلف وقال يا رسول الله والله ما أردنا إلا الخير، ويا كثر ما تسمع الكلمة هذه. حتى هذول أصحاب ابن مسعود وش قالوا له؟ قالوا له والله ما أردنا إلا الخير، نفس الكلام. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، وهذول يحلفون بالله ويقسمون بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الشهادة قول، فلذلك كسرت إن هنا، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله ما أرادوا الحسنى وما أرادوا إلا الأربع التي ذكرها الله عز وجل في أول السورة. كان واحد منهم اسمه جارية وعنده ولدين، زيد بن جارية ومجمع بن جارية، وقدم ابنه مجمع يصلي بهم في المسجد الضرار هذا، لأنهم صلوا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك للرجاء، وعرفت أسماءهم كلهم. في خلافة عمر رشحوا مجمع بن جارية هذا لأمر إما إمامة ولا شيء، قال عمر والله لا أوليه وهو قد صلى بمسجد الضرار. فجاء هذا وكان صغير، أبوه اللي قدمه، فقال يا أمير المؤمنين والله لقد قدموني وما أعرف نيتهم، كنت أظنهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعرف نيتهم، كنت أظنهم قصدهم الخير. فلما حلف لعمر اطمأن عمر إنه فعلا مغرور رضي الله عنه مجمع بن جارية، والعمر قال أنت صليت في مسجد الضرار ما نوليك، ومعنى هذا أن اللي قد تلبس ببدعة أو شيء يحذر منه، إلا أن يكون مثل مجمع يحلف بالله أنه مغرور ما درى ما علم. والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، من الله لا تقم فيه ولا تقرب المسجد هذا، مع أنه مسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا اختلف فيه، والصواب إن شاء الله أن المسجد النبوي لأجل الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا اثنين أبو سعيد الخدري ورجل من بني عمرو بن عوف، اختلفوا ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ من حصباء مسجده صلى الله عليه وسلم وقال هذا أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. وشوف الفرق بين هذا واللي قبله، هذا أسس على التقوى من أول يوم، مو بيعني أيضا كان لدنيا وبعدين انقلب صار مسجد خير، هذا أيضا خير، لكن أحسن المساجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، من يوم وضع أساس الأول أسس على التقوى. حتى من الفأل الحسن يقال أنهم يوم حفروا أساسه أول من وضع الحجر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع أبو بكر، ثم وضع عمر، ثم وضع عثمان، فقال بعض الصحابة هذا فأل أن يلي هذا الأمر هؤلاء الثلاثة بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهم وضعوا حجارة مسجد، وصدق فألهم. وأما علي رضي الله عنه فكانت خلافته بالعراق ليست بالمدينة. وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، يوم هاجر الصحابة وهم هذا كان مصلى ثم بنوه، هذا هو اللي قام فيه، هذا اللي صلى فيه، اللي تعرف إن أساسه التقوى من أول يوم، ها أحق أن تقوم فيه، هذا اللي أحق أن تقوم فيه. وهذا فيه تحفيز على عمارة المساجد وخاصة المسجد النبوي. يا إخوان الإنسان يحتسب، يحتسب يروح المدينة ما له غرض إلا عمارة المسجد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا تحفيز أن نشد الرحال للمسجد ونعمره. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون مسجد معمورا أبد الدهر. فالله عز وجل يقول ذاك المسجد أحق أن تقوم فيه أنت وأتباعك ليوم القيامة، أحق أن لا تهجروه، لا يمر عليك سنة ما ذهبت للمسجد النبوي، وخاصة أهل السعودية ما لهم عذر، لا تأشيرات ولا طيارات، ولا الواحد يشغل سيارته ولا طيارة شوية وهو في المسجد. أحق أن تقوم فيه، أحق أن تعمره، تحتسب في ذلك أن تعمره، ولا تترك للصوفية والأشعرية والرافضية، لا يكون أهل الخير أغلب فيه. وأعظم منه المسجد الحرام اللي وضع إبراهيم أساسه على التقوى من أول يوم هو إسماعيل، وذكر الله ماذا كانوا يقولون، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، الآيات التي قصها الله علينا. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل إنها في الأنصار عموما، وقيل في الأنصار من أهل قبى خصوصا، وأنه كان جيرانهم من اليهود، وكانت العرب ما تعرف إلا استنجاب الحجارة، ويسمون الماء هذا للنساء كما في الموطأ أن قال هذا وضوء النساء، واليهود عندهم علم من السابق فكانوا يتبعون الماء الحجارة، فالأنصار أخذوا هذا من اليهود واستمروا عليه في الإسلام، وهذا أنقى وأطهر، أن تذهب عين النجاسة بالحجارة ويذهب أثرها بالماء. فلما نزلت هذه الآية قال فيه رجال يحبون، عندهم حب داخلي أن يتطهروا، يحبون الطهارة والنظافة في قلوبهم وفي أجسادهم، سئلوا ماذا تفعلون فقالوا إنا نتبع الماء الحجارة، فقال بهذا أثنى الله عليكم، أو كما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الله عز وجل جميل، يحب الجمال، يحب الطاهر، اللي طاهر في ثيابه وطاهر في جسده وطاهر في فمه بالسواك، أليس السواك مرضاه للرب ومطهر للفم، وطاهر في عمله وفي قلبه وفي نيته ما في غل، والله يحب المطهرين. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أسس البنيان على تقوى من الله ورضوان، ترى هذا في المساجد وفي غيرها، كم من بناء أو مدرسة أو مسجد أو بيت حتى أسست أنت على تقوى من الله ورضوان، تريد به رضوان الله عز وجل، تريد به الهرب من الفتنة، تريد به الهجرة، تريد به أي شيء، إذا كان أسست على نية يعلمها الله عز وجل فإن هذا يبارك لك فيه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وكما قلنا كثيرا النية مؤثرة، النية تؤثر حتى في اللحم كما قال الشافعي، ما عاد أكبر من شيء، هذا لحم مذبوح ومذكور عليه اسم الله، لكنه صيدة لمحرم وهذا صيدة لغير المحرم، هذا بالنية، لأن نية الصائد أن يصيد المحرم أصبح أحرم من الميتة كما قال مالك، أشد حرمة من الميتة بالنية، تغير اللحم وهو مسمى عليه الله عز وجل وذابح مسلم، فإذا كانت النية تقلب اللحم من حلال إلى حرام فما بالك بالبناء، ما بالك بالأعمال، ما بالك بالعقود. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، اللي أسس بنيانه على شفا أي على شفير الجرف، وهذه صورة بديعة، هذاك مؤسس بنيانه على القوة وعلى التقوى والرضوان فيكون بنيانه أساس، وهذا جاء عند شفير الجرف، الجرف هو المكان المنخفض وشفيره شفاه، جاء عند الشفا هذا ما تحته شيء وأسس بنيانه، هذا سينهار به اليوم أو غدا. فهكذا كل من بنى بناء رياء أو سمعة أو إضرار بالمؤمنين أو تفريق بينهم سينهار اليوم أو غدا في نار جهنم. ومثله البيوت التي بنيت على الرياء والسمعة والمفاخرة لا تنظر إليها، كما قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إذا شفت القصور هذه اللي يتفاخرون والفخامة وكل واحد يقول أنا أحسن من الثاني كأنهم خالدين، لا تنظر إليها، حتى النظر لا تنظر إليها، ليش؟ لأن هذا أسس بنيانه على رياء وسمعة، يوشك أن ينهار به، يوشك أن يموت ويخرب البيت ويرث غيره. قال على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ودائما الضلال سقوط، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم حال ظلمهم، فإذا تركوا الظلم أو نووا ترك الظلم هداهم الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أما ما دام أنه مصر على الظلم لا يهدى. وقيل إذا ماتوا على ظلمهم تبين أن الله ما هداهم. قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. سبحان الله، هذه خطيرة جدا. أي بناء تبنيه على الرياء والسمعة والضرار سيبقى هذا البناء ريبة في صدرك وفي قلبك، ريبة وحيرة وشك وحسرة وغيظ وكل شيء، حتى لو بيتك أنت، حتى لو بيتك تبنيه على الرياء والسمعة وتبي تفاخر بها الناس وتبي تقول أنا أحسن من غيري، هذا سيبقى البيت هذا ريبة في قلبك، والله ما تهنى به. إذا كان فيك عرق ينبض من الإيمان سيبقى ريبة في قلبك. سبحان الله العظيم. لا يزال، فما بالك بالمسجد، فما بالك مشروع الخيري اللي يزعمون، والله مشاريعهم الخيرية التي بنوها وعلم الله منهم عدم صدق النية إنها بقيت ريبة في قلوبهم وحسرة في قلوبهم وغيظ على المؤمنين. قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذا عقوبة من الله، مثل قوله فعقبهم نفاقا في قلوب، إلا أن تقطع قلوبهم. قيل معناها إلا أن تقطع قلوبهم بالموت، إلا أن يموتوا، يعني إلين يموتوا. وقال بعضهم إلا أن تقطع قلوبهم بصدق التوبة، وهذا يدلك على أن صدق التوبة ما كان يصحبه تقطع القلب، يعني صدق الندم والحسرة والعزم والإقلاع، فإذا تقطع قلبه حسرة على ما فعل تذهب الريبة، التقطع هذا اللي في القلب يذهب الريبة اللي كانت في القلب يغسلها. أما إذا ما وصل إلى مرحلة أن يتقطع قلبه حسرة على ما فعل وندم على ما فعل ما تذهب الريبة. وهكذا ترى في الذنوب كلها، ما تصدق نيتك ويخرج الدغل اللي في قلبك إلا أن يتقطع قلبك حسرة على ما فعلت. والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، عليم وحكيم. هذا مسجد الضرار وقصته وما أنزل الله فيه. ثم قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشتراها منهم. سبحان الله، هي من هي له أصلا؟ الأنفس والأموال من هي له؟ الأنفس والأموال له سبحانه وتعالى، ثم أعطانا إياها عارية وإله، ثم قال بيعوني إياها، ثم إذا بعناه أعطانا الجنة وردها لنا بعد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كل شيء منه. لكن ابن آدم شحيح، ولا نفسك ومالك أصلا ميبلك، هي لله، لكن أعطاك إياها عارية وتفضل عليك أنه قال تبيعني، تبيعي حلاله، تبيعي خلقه، قال تبيعني، ومع ذلك تشحنت وهي ميبلك. وإذا بعته قال أعطيك الثمن وهو الجنة وأعطيك نفسك، هذه يردها لك من يوم يقتل الشهيد ورجعت لنفسه. فانظروا إلى غاية التفضل من الله سبحانه وتعالى، إن كلش منه إليه، وابن آدم تقول إنه هو اللي كلش بيده. إن الله اشترى، انتهى، اشترى من المؤمنين خاصة. أما المنافق اللي ما بعد آمن واللي ظاهر الإسلام واللي ضعيفة، هذا ما يدخل، ما بعد باع هذا. لكن المؤمن الحقيقي قد فرغ، اشترى الله منه نفسه وماله. قال بعضهم قال إن هذا في القتال خاصة، وابن عيينة قال لا، اشترى منك نفسك ألا تعملها إلا في طاعة الله، واشترى منك مالك ألا تنفقه إلا في مرضاة الله وفي سبيل الله، وهذا حق. والقتال من أعظمها كما سيأتي الآن. طيب ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة، وحسبك بها وقد غرسها الله بيده وزينها وأعدها لأوليائه، بأن لهم الجنة إذا باعوه ورضيت نفوسهم بالبيع، ولا الأمر مفروغ منه، لكن رضيت نفوسهم بالبيع وصدقوا بأن لهم الجنة، دلالها المصطفى والله بائعها والجبرائيل ينادي في نواحيها. إذا كان الله هو اللي غارسها واللي بايعها وهو اللي شاري نفوسنا مقابلها، والدلال الواسطة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبائع هو المؤمن التقي المجاهد، فما ظنكم؟ ناهيك بذلك، ناهيك بسلعة الله بايعها والمصطفى سمسارها صلى الله عليه وسلم، والمشتري هو المؤمن. قال بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، هذه أول صفاتهم، إذا فتح لهم باب القتال يقاتلون. وأهل الإيمان دائما الذين يلتزمون بحدود الله هم تراهم هم أشجع الناس في المعركة، لا يغركم هؤلاء المتسرعين، والله إنهم أجمل الناس كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب، أنهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تفلتون. فلما كتب عليهم القتال تولوا وقالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يوم كتب عليهم القتال قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولذلك لما قال المؤمنون يا ليتنا نعرف ما يرضي الله فنفعله، فقال الله لا تقولوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمؤمن اللي يدري الآن أنه ما انفتح لباب قتال مع الأئمة بشروطه وبنيته، يقول انفتح لي باب القتال وقاتل، لكن هو الآن يقوم بعبادة الوقت بالجهاد الآخر بالعلم والتعلم ونشر الملة، هذا لو قدر أن تطول حياته حتى ينفتح باب الجهاد، ترى باب الجهاد مو بعيد، يمكن في لحظة يعلن الإمام وتكون الأمور في لحظة من لحظات طرفة عين تختلف الأمور ويكون في نفير عام، أو ينفتح باب القتال أو التطوع ما تدري. ها؟ لكن هذا الذي كف يده أيام كف اليد هو أشجع الناس إذا انفتح الباب، وهذا اللي يتفلت هو الذي يهرب دائما. لا يغركم الكلام والكلام الفاضي، هذا ما يغركم. فإذا المؤمن هكذا طريقته، يقاتلون في سبيل الله إذا انفتح الباب، وإذا ماتوا من فتح الباب لهم لهم جهاد آخر، ويقاتلون بنياتهم يتمنى الشهادة بصدق فيبلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال فيقتلون ويقتلون، مو بدائما الإيمان دائما انتصارات، لا مو بدائما الله معك لكن الله يأدبك وهو أبخص بالينفعك. في بدر حصل ما حصل، في أحد حصل ما حصل، في الأحزاب، في فتح مكة، كل مؤمن هكذا يقتلون ويقتلون. الحرب تكون سجال كما قال هرقل، قال كيف الحرب بينكم بينهم؟ قال سجال، دلوا لنا ودلوا له. قال هكذا الأنبياء يدال منهم ويدال عليهم حتى تكون لهم العاقبة، وهكذا أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء يوم له يوم عليه لين تكون له العاقبة. مو بدائما هو اللي يقول، بعضهم ترى يعني يستغرب من ربه يقول طيب أنا على الحق ليش مو بدائما تفتح لي الأبواب؟ لا، يقتلون ويقتلون. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعد من الله حق، وهذا الوعد ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، قيل إنه ذكره من موسى وجاي شرع الله الجهاد، ومن قبل إهلاك فرعون ما كان في جهاد، كان في صبر لين يأتي عذاب من السماء ويهلك الأمم الطاغية كما قوم شعيب وصالح وهود، لكن من بعد أن أنزل الله التوراة نزل فيها الجهاد. فلذلك هذا الوعد لنا ولأهل التوراة ولأهل الإنجيل، وقيل إن هذا الوعد لأمة محمد لكنه مذكور في التوراة والإنجيل ومذكور في القرآن خاص بأمة محمد، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وكان بعض السلف يتأول هذه الآية على كل أعمال الخير، شريح القاضي يقولون كان يقضي بدون أجر وما كان له رزق من بيت المال، وإذا قيل طيب قال أنا قد فرغت كل عملي خلاص، الله قد اشترى مني نفسي والعلم اللي علمني إياه والمال اللي عندي الله اشترى مني، ما عاد براجع في بيعي. فكانوا يحتسبون كل أعمالهم يحتسبون لأنهم آمنوا وصدقوا بهذه البيعة. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. بالله عليكم من أوفى بعهده من الله؟ من اللي سيوفي مثل الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ لا يمكن أن يكون أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا بمسألة صدقوا، تجاوز مرحلة التصديق إلى آثار التصديق وهو الاستبشار والفرح، هذا معناه أنك قطعت مرحلة التصديق والإيمان إن الله يوفي بعهده، فأنت موقن ولذلك مستبشر. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تراكم ربحانين، الربح الأكبر ربحان، حتى لو ذهبت نفسك وذهب مالك وذهب حالك تراك أنت الربحان. فلذلك استبشر بالبيعة، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وما فيه بر إلا فوقه بر، إلا أن يراق دمه في الصعيد لوجه الله لتكون كلمة الله العليا، هذا البر المعاد فوقه بر. وقد ورد أثر في هذا إن ما من بر إلا فوقه بر حتى يراق دمه في سبيل الله مقبلا غير مدبر، هذا عاد خلاص وش عاد، ما عاد عنده إلا نفسه وبذلها، ما عاد يملك غير شيء. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال الله عز وجل وذلك هو الفوز العظيم، حتى تفرحون بهذا. لكن جاءت آية بعدها عجيبة مقيدة وموسعة، فيها تقييد وفيها توسيع. أما التقييد الذي فيها فهي أنه ليس كل من قتل في سبيل الله له هذا الجزاء، كثير من قتل في سبيل الله لكن ما تزكى ولا طهر، موعود إن شاء الله بخير لكن أن يكون شهيد ويكون له الدرجات العالية هذه الله أعلم به. ولذلك قال الرجل الضحاك بن مزاحم قال إذا قتلت في سبيل الله أبلغ أعلى الدرجات، قال إذا جيت بالآية اللي بعدها التائبون العابدون إلى آخره. فمعناه أن المجاهد لابد يكون زاكي حتى يتخذ الله شهيد، وليس كل قتيل شهيد، ليس كل قتيل في المعركة سيصطفيه الله ويتخذ شهيد. الشهادة مرحلة فوق القتل في سبيل الله. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، يصطفي من القتلى شهداء، الشهداء مرتبتهم عالية يشهدون على الناس. ولذلك لما قالوا لعمر بن الخطاب إننا ندخل على الأمراء ولا ننكر عليهم، يعني بالوجه الشرعي، قال ذلك أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء، هذا أحرى أن الله ما يختاركم شهداء، ما دام أنكم ما تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتصدقون الله في العام والخاص أحرى أن لا يتخذكم شهداء. فإذن ليس كل قتيل شهيد، فهي تضييق من هذا الباب أنه يقاتلون في سبيل الله ولكن يكونون قبل ذلك تائبين وعابدين وحامدين وآمر بالمعروف وحافظين لحدود الله. إذا كان الله عز وجل شرط الإمام مع الإمام، شرط الإذن مع الإذن، شرط العدة مع العدة، يحفظ حدود الله، مو بيجاهد على هواه وعلى كيفه ويقول أنا قتيل وأنا شهيد، لا، لابد يحفظ حدود الله. ولذلك نقول مرارا وتكرارا الجهاد ما يكون إلا بعد تزكية عميقة يتبع خطوات ويتبع أشياء تستلزم الرحمة وتستلزم العدل إذا كان مو بزاكي مثل اللي تفلتون هذولا ينتقل من أقصى درجات الفسق إلى الجهاد مباشرة بدون حتى بعضهم ما بعد صلى. ولذلك أعوذ بالله طلعت الآن فضائحهم، مجاهدين يشربون خمور يزنون يفعلون البلا كله ويسمون أنفسهم مجاهدين. الجهاد بعد تزكية، بعد ما يلزم الإنسان نفسه بالخضوع. الحواريين لما قالوا نحن أنصار الله بماذا زكاهم الله؟ وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذا كان آمن واتبع الرسول، وأكثر المجاهدين اليوم ما يتبعون الرسول، تقول له إذن يضحك عليك، تقول له إذن والدين يضحك عليك، تقول له سمع وطاعة يضحك عليك، تقول له لا تكفر أحد، مرة جهاد عصابات. فلذلك جاءت هذه الآية مقيدة لهم أن ليس كل مجاهد إلا أن يطبق اللي في هذه الآية. أما من حيث أنها توسيع فإن بعض الناس يأسف يقول أنا في زمن ما في قتل ولا في قتال وفاتني هذا الأجر وهذه البيعة، فيقول الله لا، حتى لو ما قاتلت إذا كنت من التائبين العابدين إلى آخر الصفات، قال في آخرها وبشر المؤمنين، بشرهم أنهم داخلين في البيعة السابقة وأن هذا داخل فيهم، لأن المؤمن ما يؤاخذ على شيء ليس في كسبه. أنا ولدت في هذا الزمن ما في جهاد ما في قتال، وش يسوي؟ فات عليه الأجر ما يفوت الأجر. الجهاد أنواع وفيه عبادات أخرى، ما ينقص أجرك عند الله بشيء ما تقدره، هذا مستحيل. طيب ما هي صفاتهم؟ أولا التائبون، والتوبة أيها الإخوة هي الانتقال من حال إلى حال أحسن منها، التوبة الرجوع، لكنك ترجع من حال إلى حال أحسن منها. فإذا كنت في معصية ورجعت للطاعة فهذه تائب، إذا كنت في بدعة ورجعت للسنة، إذا كنت في شرك ورجعت للإسلام، وإذا كنت مثل النبي عليه الصلاة والسلام توبته عليه الصلاة والسلام أنه ترقى في درجات العبودية، كل ما يتوب 70 مرة في المجلس كل ما يرتقي، لأنه ينتقل إلى حال أحسن. ولذلك قال يغان على قلبي، يعني يكون طبقة رقيقة جدا من الغين، فأذكر الله واستغفر 100 مرة فينتقل إلى حال أحسن. فمعنى التائب، ولذلك هي فريضة الوقت، التوبة هي فريضة الوقت، فريضة كل دقيقة أنك تتوب إلى الله. والله يحب التوابين، يحب الأواهين، يحب المنيبين، من جاء بقلب منيب. بعض الناس يظن التوبة مرة في العمر خلاص، كان فاسق وهداه الله وتنسك انتهت التوبة، لا، التوبة كل دقيقة تتوب إلى الله من التقصير، من الغفلة عن ذكره، من التفريط في فرائضه، تتوب إلى الله من حالك اللي ما ترضاها ولا يرضاها الله لك. هذا معنى التائبون، دائما تواب، دائما رجاع إلى ربه، دائما يرجع من حال إلى حال أحسن منها. الثانية العابدون. التوبة درجات كما قلنا، أولها التوبة من الشرك إلى الإسلام، وآخرها مثل توبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتوب ويترقى. كذلك العابدون، أولها أدنى العبادة تسمى عابد، وأعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تزال تعبد ربك حتى يكون بين عينيك ما يفارقك دائما كأنك تراه أمامك، وهذه عاقبة من صبر وثابر على العبادة. هذا التائبون والعابدون. الثالثة الحامدون، هذه الأمة تسمى الحمادين، يحمدون الله في السراء وفي الضراء. ولذلك كلما كان العبد مداوما على الحمد، والحمد معناه المدح لله والثناء والشكر، الشكر نوع من الحمد، الحمد أعم يشمل المدح والثناء والشكر، كلما تكون حماد لربك كلما يرضى الله عنك، حتى قال في الحديث إن الله يرضى عن عبده أن يأكل اللقمة ويحمد عليه ويشرب الشربة ويحمد عليه، إن يكون الحمد دائم على لسانك. هذا معنى الحماد، يحمدون الله على كل شرف وكل منخفض، دائما يحمد الله في السراء وفي الضراء. وهذه خاصية هذا المؤمن، إن حتى في المكروه يقول الحمد لله الذي على كل حال، الحمد لله لا يحمد على المكروه سوى، لأن سبحانه وتعالى محمود، حتى المكروه خير لي، إذا أنت صبرت على مرارته ستكتشف أنه خير لك. التائبون، العابدون، الحامدون، كذلك السائحون. قال بعض السلف معنى السائحون الصائمون، وهذا مشهور عندهم في لغتهم الصائمون، لأن السيح هو الماء اللي يمشي على غير مجرى، يقال ساح. ومنهم من قال إن السائحون هو الذي يكثر التفكر، يسيح بفكره في خلق الله وفي آياته وفي كلامه، فهو دائما سائح، سياحة المؤمن هكذا التفكر. وقيل معناها كثير، لكن من معاني هذه، وقالها تعالى في صفات النساء سائحات، وهنا قال السائحون، فمعناها أنه ليس الجهاد، لأن يعني في حديث سياحة أمة الجهاد، لكن الجهاد مذكور في الآية اللي قبلها ومذكور في صفة النساء، والنساء ليس عليهن الجهاد إلا الحج. فإذا السائح هنا قيل معناه الصائم، والصائم ترى هو أحرى ما يكون الإنسان يتفكر إذا صام، لأن البطنة تذهب الفطنة، والبطنة تذهب العزم، والجوع هذا يجعل الإنسان رقيق ويجعل الإنسان خاشع ومتواضع. حتى العود، العود الآن إذا كان مليان تدن كذا ما يطلع لصوت ولا يستفاد منه إلا كان حطب، أما إذا كان العود مجوف وفاضي من جوا تدنه يطلع لصوت زين ويستفاد منه في غير الحطب. فقالوا حتى الإنسان كلما يخلو جوفه من الطعام والشراب والفضول كلما يصفه ويركز على ما خلق من أجله، وكلما يغرق في الأكل والفضول والنوم وهذا كلما ما يستطيع السياحة. فإن أردت السياحة الصوم والتفكر، تفكر في القرآن، تفكر سبحان الله، أحسن ما يكون التفكر هكذا حتى في قيام الليل، لأن قيام الليل يكون بعد نومة، والنومة ينهضم فيها الطعام، ويكون إذا قام آخر الليل يكون جوفه فاضي. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذا قريت في الليل كل آية عندك مجال تفكر فيها، أول شيء الهموم اللي أشغلتك في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح الطويل هذا اللي في النهار ينقطع بالنوم، النوم سبات، والمشاكل اللي كانت تفكر فيها بالنوم انقطعت، وأيضا خدت حقك من النوم وذهب عنك الأكل. فلذلك هي أشد وطئا، ما كل واحد يقوم، ولكنها أقوى مقيلة. هذا معنى السائحون، يذكرون الله في الصيام في القيام في غيره. الراكعون الساجدون، يكثرون الركوع والسجود خاصة، وهذا نوع من العبادة لكن نص الله عليه. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وحط الواو هنا لحكمة، إن الأمر غير النهي، كما الآن عند التبليغ وش عندهم يقولون نحن قائمين على الأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر، النهي عن المنكر يفرق الناس عنا، لكن الأمر بالمعروف والمعروف اللي يصلح للناس اللي هو يقولون هذا، أما التوحيد وهذا ما يصلح للناس يفرقهم. فقال الله هنا حتى ما تكون واحدة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ثنتين. فإذا لم يكن الإنسان أمار بالمعروف ونهى عن المنكر، أول من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر نفسه، لا تروح بعيد تسلط على الناس وأنت ما زكيت نفسك. أول شيء زك نفسك مع الأمر بالمعروف، أولادك، زوجتك، جيرانك، أهلك، أقاربك، هكذا دائما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بلا منكر بالحكمة. لكن يكون هذا ديدن لك، والله لقد أدركنا رجالا إن سبحان الله العظيم هذا ديدن فيه رب نفسه على الشيء هذا، إنه يأمر معروف، والله بعضهم كان يذهب من خيمته إلى الجمرات حج، وإنه سبحان الله ما يمل، يا أخي جزاك الله خير، يا فلان جزاك الله، إذا شاف الواحد كذا طبيعة فيه، هذا من أحب العباد إلى الله، هذا ما هو بشايل هم نفسه فقط، شايل هم المسلمين، هم الدين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال تعالى والحافظون لحدود الله، هذه ما يصلح جهاد ولا يصلح علم ولا تصلح عبادة ولا سياحة إلا أن تحفظ حدود الله، كما قال عمر بن عبد العزيز قبل قليل في خطبته، قال إنما العبادة عندنا إتقان الفرائض واتقاء المحارم، ثم ما رزقك الله من بعد ذلك فحسن. وليست العبادة أن تصوم النهار وتقوم الليل وتخلط، لا، العبادة أنك تمسك نفسك عن الحرام عن المشتبهات وتتقن الفرائض، هذا جهدك الأكبر أن تتقن الفرائض وأن تكف عن المحارم، ثم إذا رزقك الله نوافل حسن بعد ما أتقنت رأس المال. أما كثير من العباد اللي رآهم عمر ونراهم ونحن منهم إلا أن يتوب الله عز وجل، يمكن إنسان يتنفل وكذا لكن مضيعين الفرائض ومضيعين المحارم، وش العبادة هذه؟ هذا مثل القربة المشقوقة اللي يعبي من فوق وتروح من تحت. المحارم ما تجتنبها، محارم الجوارح، والفرائض ما تتقنها ثم تقول أنا أعتمر وأروح وأصلي وأتهجد وأصوم. طيب أضبط، أضبط أصل المال، احفظ القربة عشان تمسك لك الخير. هذا مثله الحافظون لحدود الله، قال تعالى وبشر المؤمنين، هناك قال استبشروا، أمر مفروغ منه، وهنا قال لنبيه بشر المؤمنين بأن ينتظرهم من الله فضل كبير ومنه الجنة التي وعدها إياه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يمن علينا بالخير ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، والخير كل بيده. صدق الله عمر بن عبد العزيز ومطرف لما قال مطرف تفكرت في الخير كله فإذا هو بيد الله، وتفكرت كيف أنال ما في يده فإذا أنا لا أنال ما بيده إلا بدعائه، هو اللي يعطيني ولا يمسك عني، فصار الدعاء هو جماع الخير، أن تقول اللهم أعطني مما في يدك من التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدودك والإيمان والقتال في سبيلك والشهادة في سبيلك، تقول اللهم أعطني مما في يدك، أنا ما أستطيع أن أفعل الخير إلا من عندك أنت، فجماع الخير الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يكون نصيبنا النصيب الأوفى، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا كل يوم وكل دقيقة نتوب إليه ونقترب إليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.